بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بعد الأربعة دي الثلاثي بالذات ترجع الألف فيه إلى أصلها هذا البعض، ويبقى يعرف الأصل بأشياء كثيرة منها المضارع والمضارع. طيب لما يكون غير ثلاثي الناقص هنطبق ده كله على غير الثلاثي اللي فات ده كله، ده سهل. اذا كان غير ثلاثي زي مثلا زي ارضى استدعى استدى، ها، او ده غير ثلاثي. احنا ما زلنا معتل الاخر بالالف وفي الماضي، بالذلك اهتدى ارتضى التقى استسقى اعتلى، ها، ده غير ثلاثي اهو. لما اجي اسنده الاربعه دول الالف تقل الياء بس لانها ترجع لاصلها في الثلاثي بس، لكن لما يكون اكثر من ثلاثه تقلب الالف ياء. ها، زي انا جبت المثال مثلا اهتدى، ها، اهتدى او ارضى، ما هو واحد. قول بقى ايوه سيدي. واذا تحت تقول واذا كان رباعيا، اذا كان اللي هو الحديث عنه اللي هو معتل الاخر بالالف يعني ناقص ومعتل الاخر بالالف وماضي، ما زلنا في الماضي لسه. تقول فاذا كان غير ثلاثي قلبت الألف ياء، قلبت الألف ياء فقط، الثلاثي بس هي اللي تحتمل. المثال بقى أرضيت ربي، الثاني بقى ناء، أرضينا ربنا، أرضينا البنات أرضينا ربهن، أرضينا نون، الرجلان أرضيا ربهما، البنتان أرضتا ربهما. تقول بقى انت عرفت ان ما احنا قلنا بقى ان الالف قلبت ايه؟ ياء، الالف قلبت ياء مدام غير ثلاثي. انا قلنا اذا كان غير ثلاثي تقلب الالف ايه؟ ياء. نفس ده بقى نفس ايوه هنطبق على ده الاثنان الى واو الجماعه. خدوا بالكم بقى معايا فين بقى، قلت لكم في لما يكون تاء الفاعل او ناء الفاعلين او نون النسوه او الف الاثنين، ادي انت عرفت الحكم. الثلاثي بترجع الالف الاصلاء، في غير الثلاثي تقلب الالف الياء يعني. في الاربعه دول انما بقى ايوه عاوزين ننتقل لاسناد الواو الجماعه اللي هو الخامس. ده لما نيجي نسند الواو الجماعه ايه بقى التغيير الثاني؟ عرفناه، يا اما رد الالف لاصلها تقلب واو او ياء، يا اما تقلب ياء. انما لما نسند الواو الجماعه يبقى لابد تحذف الالف. المثال سواء كله بقى ثلاثي غير ثلاثي، احنا لسه معتل الاخر بالالف، ثلاثي او غير ثلاثي وهنسند الواو الجماعه يبقى الالف تحذف. ها، مثل ما هنقول لك اهو، دعا بنقول الانبياء دعوا الى الحق، الانبياء دعوا الى الحق. تلاحظ الواو دي واو ايه؟ جماعة، دي ركن هي الفاعل، الألف حذفت، ها، وإلا كنا هنقول دعاو الألف دراع، ها، سعى بنقول سعى، سقى بنقول سقى، أرضى بنقول أرضى، خد بالك؟ فما تنساش دي، ولذلك تقول بقى القاعدة، تقول القاعدة، تقول بقى والفعل بحسب ما تقدم، خلي بحسب ما تقدم بين قوسين يعني لفد كله، ها ثلاثي او غير ثلاثي يعني. والفعل بحسب ما تقدم ثلاثيا او غير ثلاثي اذا اسند الى واو الجماعه اعمل شرطه قول حذفت الالف، حذفت ايه الالف، وده هنراعيه في الوزن برضه. طيب حذفت الالف، طيب حذفت الالف، حذفت الالف، وايه في تغيير ثاني كمان، ان ما قبل واو الجماعه يفتح، تقول وفتح ما قبل واو الجماعه. لا خد بالك، دعا دعوا، هدى هدوا، سقى سقوا، ها ارضى ارضوا، معتمد اخر بالالف ده، فما تيجي تسند الواو الجماعه قاعدة عامة، أولا الألف تحذف ولا بد اللي قبل الجماعة يبقى مكتوب، خلي بالكم. وإحنا في فعل الماضي لما نقول قضى قضوا، ها هدى هدوا، مثلا أرضى أرضوا، استسقى استسقوا، يبقى تغييرين، أولا تحذف الألف ويفتح ما قبل واو الجماعة. ليه؟ عاوزين نعرف السبب، ليدل على أن المحذوف هو الألف، يعني الفتحة دي تعرفني إن دعوا يبقى كان أصله دعا يعني، لتدلني على أن المحذوف ألف، لأن هنيجي للمعتل الآخر والواو والياء حاجة تانية، واخدين بالكم؟ استسقى الفتحة بتاعت أرضوا أرضوا بتاعت الضاد دي دليل على أن اللي حذف هو الألف. ولذلك لما اجيب لك ارضوا شيل واو الجماعه يقول لي ارضى، لان الفتحه دلتني على ان المحذوف هو ان. لغايه كده مفهوم؟ يبقى احنا دلوقتي، يبقى احنا دلوقتي خلصنا من الماضي محتل الاخر بالالف وما زلنا. طيب هات بقى عنوان المضارع منه، خليك انت مع ما تقدم، المضارع منه يعني المضارع من اللي احنا كنا فيه ده، معتل الاخر بالالف يعني المضارع معتل الاخر بالالف. المضارع احنا عرفنا ان يسند الى اربعه، لازم نكون حافظين المضارع يسند الى اربعه، خد بالكم الى اربعه، اللي هي ضمائر رفع الساكنه الثلاثه الف الاثنين واو الجماعة يا المخاطبة، وياخد من ضمائر الرفع ايه نون النسوة بس، يعني المضارع يسند لأربعة، نون النسوة ألف الاثنين واو الجماعة يا المخاطبة. طب عاوزين نعرف ده زي يسعى يرضى، ها يتلهى يتلظى، ها يتهدى يتولى، اهو مضارع ومعتل الاخر بالالف، خد بالك، خد بالك هقول لك بقى. في يسعى، يسعى نسنده الاول الى نون النسوة، نسنده الاول الى نون النسوة، يرضى يسعى يرقى يلقى، بنقول يسعينا، البنات يسعينا يرضينا، ولذلك ربنا بيقول ويرضينا بما اتيتهن كلهن، ها يرضينا يلقينا، ها يرضينا يلقينا يسعينا. طب ايه التغيير اللي حصل لما اسندنا ده الى نون النسوة؟ التغيير ايه ما تقولولي؟ اه خلاص، يبقى لا هيبقى فيدي المضارع معتل الاخر بالالف، اما اسنده الى نون نسوة الالف تخلف يعني، بس ما فيش حاجة اسمها سلاسل غير سلاسل بقى كلها، الالف تخلف. قيان الضيفان يلقيان ترحيبا، اسندناه الى ايه دلوقتي؟ الف الاثنين، ايه التغيير اللي حصل؟ الالف تخلف يعني في الحالتين دول، تتحمل الالف تكونوا فاهمينها دلوقتي. تقلب الالف يا على طول. خدها قاعده يسعى يسعياني يلقى يلقياني يرضى يرضياني. وفي نون النسوة برضو كده ويرضينا بما اتيتهن يرضينا يسعينا يشقينا وهكذا يبلينا. طيب لو اننا بقى فاضلنا اثنين عاوزين نسنده الى واو الجماعه وهنقول ايه؟ يسعى الرجال يسعون الضيوف يلقون ترحيبا يرضون يرضون يسعون يخشون ربهم الذين يخشون يخشون يسعون وهكذا يلقون يلقون غيا. فلما نسنده لواو الجماعة في تغييرين اثنين يسعى يسعون الالف راح فين؟ الالف راح فين؟ يسعى يسعون يرضى يرضون يبقى الالف ايه؟ حذف. وفتح ما قبل واو الجماعة لازم ليدل على ان المحذوف الف. ولذلك لما في يسعى تقول يسعون خطأ مش لغة كورية. يرضى يرضون لا خطأ يرضون لان الفتحة اللي قبل واو الجماعة دليل على ان المحذوف الف. ماشي دي؟ يبقى تغييرين تحذف الالف ويفتح ما قبل واو الجماعة ليدل على ان المحذوف الف. طيب يا المخاطبة بقى وهم اربعة يا المخاطبة انت مريم مخاطبة خاطب واحدة اقول لها انت ترضينا انت تسعينا انت تلقينا ترحيبا. هي اصلها تسعى وان تسعينا الالف راح فين؟ عذبت الالف لان الالف عذبت. وفتح ما قبل ياء المخاطبة ليدل على ان المحذوف الف. هذه كل ما يتعلق بايه؟ بالمضارع. خد بالك عشان تعرف ان الكلام ده صحيح. في القران اتوا الزكاة وفيه اتوا الزكاة. اتوا الزكاة الماضي اتوا الزكاة الامر. يعني انا لما امركم اقول لكم اتوا الزكاة. لما اجي اتكلم عنكم اقول هؤلاء الناس اتوا الزكاة. شوفوا الفرق بين الاثنين في القران. اقيموا الصلاة وايه؟ واتوا الزكاة. انما لما اقول هؤلاء الناس اقاموا الصلاة وايه؟ واتوا الزكاة. موجودة بس انا مش فاكر الاية دي في القران ودي في القران. ففي القران اذا قال اتوا الزكاة امر. انما لما اقول اتوا الزكاة يبقى ماضي ولسه حديث. حمليكوا بقى دي تقول المضارع مش انت قلت المضارع منه يعني مما تقدم اللي هو المضارع قول المضارع معتل الاخر بالالف المضارع معتل الدام بالالف. قول بقى اذا اسند اذا اسند الى الف الاثنين او نون النسوة قلبت الالف ياء قلبت الالف ياء. المثال عشان ايه ما انتش المثال قول الابوان يسعيان لخيرك الابوان يسعيان. المهم تحط خط تحت يسعيان ان الالف بتاعت يسعى قلبت ايه؟ ياء يسعيان. وتقول الامهات يسعين لخيرك الامهات يسعين. في الحالتين دول الالف قلبت ياء. وطبعا انتوا عارفين النون دي هي الفاعله. طيب هذا. أما إذا أسند إلى واو الجماعة، عشان تبقى واضحة، إلى واو الجماعة، ها؟ أما إذا أسند فإن الألف تحذف، الألف تحذف ويفتح ما قبل واو الجماعة، الألف تحذف ويفتح ما قبل واو الجماعة ليدل على أن المحذوف ألف. يس عونا. المهم ان انت عند الاستعمال والنطق ما تطلع على المنبر تتكلم تاخد تطبق، ما ينفعش تقول يسعونا خطأ، تقول يسعونا لان اصلها بالالف، يرضون يلقون غيا، ليه لغة القرآن. طيب واذا اسند لو قلت ايه جبت المثال كتبت المثال ايه الرجال الاباء يدعون الى الخير. واذا اسند الى ياء المخاطبه، اذا اسند الى ياء المخاطبه حذفت الالف وفتح ما قبل ياء المخاطبه ليدل على ان المحذوف الف، فتقول يسعى انت. المثال بقى انت وبينها كده، انت يا سعاد تسعين الى الخير، انت ترضين بما قسم الله لك، ترضين تسعين تلقين. ده المضارع، ده المضارع. طب لنا الامر، الامر بقى اخو المضارع، والامر يسند الى الاربعه دول برضه، الامر اخو المضارع. انتبه لي هجيب لك مثال. الامر بقى بادئ ذي بدء الفعل سعى، المضارع يسعى. الامر اذا خاطبت به الواحد المذكر بتقول اسعى، ها، ويكون ما اتصلش به حاجه، يعني اذا خطبت به الواحد بتقول اسعى ارضى بما قسم الله لك تكون هذا من هذا، اسعى الى الخير، ها، اسعى ارضى. وهكذا يسعى اسعى، يرضى ارضى، يلقى القى، وهكذا. ده اسعى معتل الاخر بالالف، معتل الاخر بالالف، الا ان الالف دي محذوفه ويجب حذف الالف هنا. واول دروس النحو قلت لكم ده مبني على حذف حرف العله وهو الالف. وفي حكايه الوزن اسعى تقول افعى، ها، ارضى افعى، لان يحذف من الموزون يحذف في الميزان، يبقى ده ارضى. دي طبعا ده من ضمن الاعلالات، يعني ان الامر منه إذا خوطب به الواحد المذكر ولم يتصل به شيء الألف، يعني تحذف الإيه؟ الألف، وتبقى في فتح دليل على أن المحذوف ألف برضه اسعى، ها؟ اسعى الفتحة دليل على أن المحذوف ألف، فدي برضه هنراعيها في القاعدة. هو في الحالة دي بقى ما أسندش الواحد من الستة، ده أسند لأنت، اسعى أنت، اسند الى ضمير الخطاب، يعني اسعى. اسعى ده بقى عايزين نسنده الى الاربعه، نسنده الى الاربعه، شبيه جدا بالمضارع. هنسنده الاول الى الف الاثنين، اسعى نقول اسعايا. ايه اللي جرى؟ ان الالف اللي كانت محذوفه دي رجعت وقلبت، يعني ما هو المفروض اسعى ده ريحه منه الالف لأن معتل الآخر بالألف، إنما العرب حذفوا منها الألف لما تخاطب به الواحد. أما تخاطب الاثنين تقول اسعايا، إيه اللي جرى؟ الألف رجعت بتاعت اسعى وقل بس، يعني ها؟ رد وقل، الالف ردت ها وقلبت جاء. طيب اسعى يا. طب عايزين نسنده الى نون النسوه او ما اقول للنساء ايه اسعين الى الخير ارضين بما قسم الله لكن. برضو الالف قلبت ايه يا ألف. الالف رجعت وقلبت يا ألف. طيب عاوزين الاثنين التانيين خليكم معايا اللي هم ايه وايه اللي فاضلين اللي فاضلين نعم مولود النسوة اهو اسعينا ارضينا بما قسم الله لكم ارضيا بما قسم الله لكم. لما اسندنا لالف الاثنين والى نون النسوة قلنا ايه اللي جرى ان الالف رجعت وقلبت يا اسعى اسعيا اسعى اسعينا. اللي فاضل لنا ايه ما احنا خدنا اثنين فاضل لنا ايه يا واو الجماعه ويا ايه المخاطب. طب اسعى الفعل ده عاوز اسنده الى واو الجماعه اقول اسعوا ها اسعوا. فالالف محذوفه الالف محذوفه وفتح ما قبل واو الجماعه ليدل على ان المحذوف الف. عايزين نسنده لايه للمخاطبه بقى اللي فاضل يا سعاد اسعي الى الخير ارضي بما قسم الله لك. مش نقول لها ارضي بما لا ارضى نقول ارضي. ليه؟ عشان الفتحه دي تدلني على ان المحذوف الف ها تدلني على المحذوف الف. فهمتوا بقى؟ فاكتب بقى عندك قول الامر منه يعني من اللي فات فعل الامر منه يعني على حسب ما تقدم يعني فعل الامر معتل اللام بالالف معتل اللام بالالف. قول بقى ورقم اذا خاطبت به الواحد اذا خاطبت به الواحد المذكر ولم يتصل به شيء به شيء حذفت الالف وفتحت ما قبل الالف ليدل على ان المحذوف هو الالف ليدل على ان المحذوف هو الالف. المثال اسعى ارضى برضو واحده بس ارضى بما قسم الله لك اسعى الى الخير انهى اخاك عن الشر وهكذا اسعى ارضى انهى. طيب عاوزين بقى واذا اسندته الى الف الاثنين يعني هتقول اسعى تقول بقى ترد الالف وتقلب ياء ترد الالف الالف تيجي وتقلب ياء مثل اسعيا انت بتخاطب اثنين ايها الزميلان اسعيا الى الخير ارضيا افرض بخاطبكم بعباره عربيه ارضيا بما قسم الله لكما ارضيا اسعيا الى الخير وهكذا انهيا انهيا الناس عن الشر وعن المعاصي. طيب وإذا أسند إلى نون النسوة برضه وإذا أسند إلى نون النسوة أنا ببسط أوي في القاعدة عشان لما تيجي تذكرها يعني تبقى واضحة جدا. إذا أسند إلى نون النسوة برضه تقول برضه ترد الألف وتقلب ياء المثال أيها النساء ارضينا بما قسم الله لكنا اسعينا الى الخير انهينا اولادكن انهينا اولادكن عن الشر. طيب فاضل لنا ايه بقى بتخليكم معايا واو الجماعه وايه المخاطبه. طيب واذا اسند الى واو الجماعه حذفت الالف وفتح ما قبل معلش بسطته في العبارة هي هدف يعني. وفتح هي فئة لك يعني فيها كلام كتير وممكن يكون في أقل من كده بس التوضيح أحسن. وفتح ما قبل واو الجماعة ليدل على أن المحذوف ألف. المثال انهوا عن الشر. انهوا عن الشر لازم فتحة قبل الواو. ارضوا بما قسم الله لكم. اسعوا إلى الخير. اسعوا ده خطأ. اسعوا إلى الخير. طيب وإذا أسند إلى ياء المخاطبة. وإذا أسند إلى ياء المخاطبة حذفت الألف وفتح ما قبل ياء المخاطبة ليدل على أن المحذوف ألف. يا فاطمة اسعي النطق يبقى اسعي إلى الخير. ارضي بما قسم الله لك. انهي أولادك عن الشر. انهي ارضي اسعي. كل اللي تقدم ده في معتل الآخر بإيه؟ بالألف. كل اللي تقدم هذا كل ما يتعلق بمعتل الآخر بالألف. ماضي ومضارع وأمر. وعرفنا أن في الماضي يفرق بين الثلاثي وغير الثلاثي. وتقدر أنت يعني تستنتج من الكلام ده قاعدة إن الناقص إذا أسند تنبطها من اللي فات إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة تحذف الألف قاعدة كده عشان لما تيجي تزن عند الوزن تراحل لأن الألف دي أصلية هي لام الكلمة فلما تيجي تزن تراحل فلما قلت ارضوا افعوا فضلنا بقى ايه احنا اللي فات ده كان معتل الآخر بإيه بالألف. اكتبوا بقى عنوان تاني معتل الآخر بالواو. معتل الآخر بالواو هنطبق عليه اللي فات ونشوف التغيير ايه. معتل الآخر بالألف انتهينا منه فهمنا خلاص. نيجي بقى لمعتل الآخر بإيه بالواو. برضه هنمسك الماضي وبعدين المضارع وبعدين الأمر. هذا الماضي ليس فيما أعلم. فيما أعلم ليس في اللغة العربية. ليس في اللغة العربية فعل ماضي معتل الآخر بالواو إلا فعلان نهوى وسروى. يعني هم قالوا كده معرفش في تاني ولا لا. يعني ماضي وثلاثي ماضي ما دي ما فيهاش ثلاثي وغير ثلاثي ده كان في الألف بس. ماضي ومعتل الآخر بالواو ما فيه غير نهوى وسروى. طيب نهوى يعني ايه؟ نهوى صار نهوى الرجل يعني صار ذا نهية. والنهية هي العقل إن في ذلك لآيات لأولي النهى العقول. والنهى جمع نهية والنهية هي العقل. وسمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن الشر. فلما يقول نهوى الرجل صار عاقلا. طيب سروى مش انت بتشوف ساعات يقول لك هذا الرجل كان من ثرات القوم بالسين يعني من الايه من العليا من الناس المبرزين فيه. يبقى الثراه العليا فيقول ثروى الرجل يعني صار ذا مكانه عظيمه. ده معنى ثروى ونهوى. طيب الفعلين دول بقى اللي هو نهوى عاوزين نطبق الماضي. الماضي عايزين نطبق عليهم اللي فات. وعرفنا الماضي يسند الى ايه الى خمسه طيب هنسيب واو الجماعه نسنده الاربعه اللي قبل واو الجماعه. فخذوا بالكم فاذا قلت ايه سروت سروى عاوز اتكلم على نفسي انا عاوز اقول ان انا بقيت صاحب مكانة كبيرة، فاقول ثروت بحسن خلقي، او نقول لك ثروت انت بحسن خلقك. من تعرفين التاء ثروتي انت بحسن خلقك، عرفت التاء الفاعل تضم وتفتح وتكسر، ثروت بحسن خلقي. هل حصل تغيير الفعل ثروة؟ هل حصل حذف؟ لا حذف ولا قلب ولا رد، يبقى لا تغيير. من بالكم يعني ثروة يبقى ما فيش تغيير. من بالكم؟ نعم ثروة من طب ثروة بالواو، ما هي ثروة؟ طب افتح الواو. اما لان الماضي مبني على الفتح، لكن لما اجي اسندها للتاء اقول ثروت، اتقصد بتغيير؟ لا السكون، ما هو الفعل الماضي لما اسنده للتاء بيبقى مبني على السكون، انما التغيير الصرفي عند الصرفيين يا اما حذف يا اما قلب يا اما رد يا اما فك ادغام ادغام، هذا اللي عندهم. فنقول ثروت بحسن خلقي، سرونا احنا بحسن اخلاقنا، امهاتنا او جداتنا سرونا بحسن اخلاقهن. الف الاثنين اخوانها او سروا بحسن اخلاقهما، ما فيش تغيير. طب لما نيجي نسنده بقى الواو الجماعه، ده معتل اخر بالواو ومعتل اخر بالالف، انتهينا منه. ما تنساش انك تفتح ما قبل واو الجماعة وما قبل هي المخاطبة دي على طول، انما معتل الاخر بالواو سرو تضم ما قبل واو الجماعة، وتقول اباؤنا سرو. بص الكلمة سرو بقى، الفعل كان اصله سرو و سين رهوة فعلة، وفي الواو دي اللي هي واو العلة اللي هي لام الفعل، وبعدين قلت ساروا، يبقى عندي كم واو؟ واوين، واو الجماعة واو ايه العلم. طيب اللي موجودة دلوقتي ساروا اباؤنا ساروا، اللي موجودة واو ايه الجماعة، تبقى واو العلة حدثة، خد بالك مش ممكن يجمعوا بين واوين لان ده تفرق، يبقى حذفت ايه واو العلة، حذفت واو ايه العلة، إنما واو الجماعة بلا، وضم ما قبل واو الجماعة، قالوا ليه؟ لأن الواو يناسبها الضمة، فقالوا سروا آباؤنا سروا بحسن أخلاقهم. من باب التوسيع شوية ساعات يقولوا طيب إحنا عندنا واوين، واو العلة وواو الجماعة، طب ما كنت تحذف واو الجماعة وخلي واو العلم مثلا، وهما واوين. قال لك ليه؟ للآتي العلم، اولا واو الجماعه جايه لغرض، واو الجماعه جايه لغرض، فلو حذفت يزول الغرض، يا اللي ما هي الجماعه، ادي اول تعليل ان واو الجماعه اتت لغرض، ولو حذفت لزال الغرض، خد بالك ادي السبب. واو الجماعة ركن لأن هي الفاعل، ها واو الجماعة ركن هي الفاعل، إنما واو العلة مش ركن، ها واو العلة من الأواخر حتة في الكلمة، ولذلك اسمه حرف علة، والحذف من الأواخر أولى، ها مش نشيل واو الجماعة، ده واو الجماعة جاية ركن وجاية لغرض، نحذفها إزاي؟ نشيل واو العلة معلش، أدي السر يعني. طيب يبقى عرفنا بقى انه اذا اسند اقصد لتاء الفاعل او لنا الفاعلين او لنون النسوة او الف الاثنين ما يحصلش تغيير، لكن اذا اسند لواو الجماعة حرف العلة يحذف ويضم ما قبل واو الجماعة، ها نقول سعى سعوا سروا سروا، الفرق بين الاثنين. طيب ده ايه اللي فات؟ ده الماضي، ده الماضي. طب نيجي للمضارع بقى، عرفنا الماضي، ولو اسمته لتاته سروته نهوته هاد بقى المضارع. انتهينا، احنا قلنا الماضي معتل اخر بالواو فيما نعلم، ما فيش في اللغة غير سروة ونهوة، فيش غير كده. فاضل بقى معتل الاخر بالواو المضارع، زي يدعو يرجو يسمو، وده كتير. طب عاوزين نسنده برضو للأربعة. يرجو نسنده الأول إلى ألف الاثنين وإلى نون النسوة الأول، إلى ألف الاثنين وإلى نون النسوة. فقلنا الأبوان يرجوان الخير لك، يرجوان الخير لك، الفعل يرجو يرجوان. هل حصل تغيير صرفي؟ مفيش، لأن لا حذف ولا قلب. سيبك من الشكل بتاع الفتحة ده، ها؟ ده النحويين، إنما الصرفيين قلت لك التغيير بتاعه. يرجوان الخير لك، لأن فتحة الواو عشان ألف الاثنين، لألف الاثنين الفتحة. يرجوان الخير لك، ده ألف الاثنين. طيب وإيه؟ ونون النسوة. الأمهات، عشان جمع النون النسوة لجمع النسوة، يرجون الخير لأولادهن. الأمهات يرجون الخير لأولادهن، يرجون الخير لأولادهن، ما فيش تغيير. ولذلك بتقول لا لا لا أيوه نون النسوة، لا لا الأمهات يرجون الخير لأولادهن. في الحالتين دول ما فيش تغيير. أقولها لكم تاني، يرجو أما نسند الألف الاثنين بنقول الأبوان يرجوان الخير لأولادهما. في تغيير في الحالة دي ولا إيه؟ فيها تغيير؟ لا تغيير. نون النسوة الأمهات عشان يبقى واضح، يرجون الخير لأولادهن، يرجو ونون النسوة في الحالتين دول مفيش تغيير. ها؟ الأبوان يرجوان الخير لأولادهما، الأمهات يرجون الخير لأولادهن، مفيش أي تغيير. طيب هو ده نفسه هنسنده إلى إلى إيه بقى بعد كده؟ فاضل إيه؟ ها؟ واو الجماعة. واو الجماعة وإيه؟ واو الجماعة. المعلمون يرجون الخير لتلاميذهم، المعلمون يرجون، من الافعال الخمسه يرجو ده الفعل المضارع اسند الى ايه؟ الى واو الجماعه. احنا عندنا واوين، واو يرجو والواو الجماعه. ايه اللي تحدث في الاثنين؟ واو العله. واو العله ولا واو الجماعه؟ واو العله، عشان في الوزن لما تيجي تزن دي لام، واو العله هي لام الفعل، ما تذكرهاش يرجون يفعول. ها؟ طيب بتقول ايه؟ يرجونا. اسند الى مع مثال، المعلمون يرجون الخير لتلاميذهم، واو الجماعه، واللي حذف واو ايه؟ العله. يبقى هنقول ان التغيير حذفت واو العله وضم ما قبل واو الجماعه لان الواو يناسبها الضم. برضه نقول نفس الكلام اللي انا قلته لك، ان ايه السر في انهم قالوا اللي حذف هو واو العله مش واو الجماعه؟ اللي انا قلته لك ان واو الجماعه جاءت لغرض، فلو حذفت لزال الغرض. واو الجماعه ركن، ها؟ وليس من السهل حذف الركن، ركن من الجمله، من بالكم؟ والواو العله من الاواخر والحذف من الاواخر اولى، ما يهمش يعني. وذلك ده معنى انه حرف عله معلول مريض ساعات انشال يعني، عشان كده سموه حرف عله. طيب هات بقى لأولادك اللي حصل ايه؟ ايه اللي حذف؟ واو الجماعه، مش كان اصله ترجو وبعدين ترجينا، يبقى ايه اللي حذف؟ واو الجماعه. وكسر ما قبل ياء المخاطبه لان الياء يناسبها الكسر. تاخدين بالكم الياء يناسبها ايه الكسر. المره دي هنخلي الامله في الاخر دي بقى فاضل الامر بقى. يعني احنا دلوقتي عرفنا الايه الماضي والمضارع. الامر برضه يسند للاربعه. انا قلت لك بقى ما دام معتل الاخر الواو بقول ارجو. ها ارجو لما رجع يرجو ارجو فعل الامر اللي هو ارجو ده. لما ما نقولش ارجو الخير لا ارجو. فلما اسندناه للمخاطب الواحد ولم يتصل به شيء فايه اللي حذف الواو؟ حذفت ايه الواو. وضم اخر الفعل ليدلني على ان المحذوف الواو عشان كده ارجو الخير. طيب ارجو ده نريد وادعو نريد ان نسنده الى الاربعه. فحنسنده الاول الى نون النسوة فنقول ايتها الامهات ارجونا الخير لاولادكن ارجونا. ايه اللي حصل؟ ردت ايه الواو. ردت ايه الواو بس وما فيش غير كده لان الواو والعله وزن النسوة. ارجونا الخير لاولادكن. طب عايزين نسنده لالف الاثنين بنقول ايه ارجوا ارجوا الخير ايها الابوان ارجوا الخير لاولادكما ارجوا. طيب ايه ارجوا برضو اللي حصل ايه ان الواو رجعت ردت الواو بس مش غير كده ارجوا ردت الواو. بعد كده بقى نسنده الى ايه فاضل ايه واو الجماعة وياء المخاطب. هسنده لواو الجماعة أيها الآباء أرجو الخير لأولادكم. أرجو أسند إلى إيه؟ إلى واو الجماعة اللي محذوف واو إيه؟ واو العلة واللي موجود واو الجماعة المعنى الذي قلته لك. فهنقول إن حذفت واو العلة وضم ما قبل واو الجماعة المناسب. فاضل ياء المخاطب ارجينا ارجينا الخير لأولادك. ارجو ارجينا ادعو ادعينا. لا لا لا لا مفيش النون مفيش النون. ارجي الخير لأولادك ادعي الخير ادعي الله ادعي ربك. لأن فعل الأمر مفيش النون. ارجي الخير برضو حنقول واو الجماعة حذفت وكسر ما قبل ياء المخاطبة للمناسبة. عمل لكم دي عمل لكم دي انتوا قلتوا ايه بقى عندكم عنوان ايه نعم معتل الياء للواو الماضي منها المضارع ما كتبتوش ولا الماضي. طيب الماضي بقى يعني الاول تقول معتل اخر بالواو كتبته كده يعني الاسناد الى معتل الاخر بالواو الاسناد الى معتل الاخر بالواو. الاول الماضي الماضي طبعا كلكم تقولوا ليس في كلام العرب الا نهوى وسروى وقولوا ان نهوى صار ذا نهية نهوى الرجل صار ذا نهية والنهية هي العقل. وربنا يقول إن في ذلك لآيات لأولي النهى جمع نهي. سروى صار ذا مكانة أو صار ذا منزلة ومنه سرات القوم. طيب تقول بقى إذا نفس تقول الماضي الماضي معتل الآخر بالواو الماضي معتل الآخر بالواو إذا أسند الأربعة برضو إلى تاء الفاعل أو نال فاعلين أو نون أو نون النسوة أو ألف الاثنين أو ألف إيه الاثنين يقول بقى لم يحدث تغيير لم يحدث تغيير. كمل بقى المثال بقى تقول ايه نهوت ساروت ساروت بحسن خلقي سارونا بحسن اخلاقنا عشان الجمله توضحها. امهاتنا سارونا بحسن اخلاقهن مثلا الزميلان سروا بحسن اخلاقهما. وبعدين تقول بقى واذا اسند الى واو الجماع حذفت واو العله وضم ما قبل واو الجماع لان الواو يناسبها الضمه للمناسبه. المثال بقى تقول اباؤنا سروا بحسن اخلاقهم. انت بتقول على بعض احسن اباؤنا سروا بحسن ايه اخلاقهم. خد عنوان بقى تاني قول المضارع ده الماضي المضارع منه المضارع منه يدعو يرجو المضارع يدعو يرجو يسمو. هنقول بقى تقول بقى ايوه اذا اسند الى الف الاثنين او نون النسوة لم يحدث تغيير. لم يحدث تغيير. المثال بقى تقول الابوان يدعوان لاولادهما وتقول الأمهات يدعون لأولادهن كويس. الاثنين الثانيين مكتوب وإذا أسند إلى واو الجماع حذفت واو العلة وضم ما قبل واو الجماعة لأن الواو ناسبها الضمة فتقول الآباء يدعون لأولادهم يرجون الخير لأولادهم أبناؤنا يسمون على غيرهم. طيب التغيير أن حذف حرف العلة وضم ما قبل واو الجماعة للمناسبة. تقول بقى وإذا أسند إلى ياء المخاطبة حذفت واو العلة وكسر ما قبل ياء المخاطبة للمناسبة يعني لأن الياء يناسب الكسرة. المثال أنت ترجين الخير لأولادك أنت تدعين ربك الامر بقى يعني دلوقتي احنا انتهينا من المضارع فضل الامر ارجو ادعو ادعو اسمه. طيب تقول بقى تقول اذا خوطب به الواحد وخوطب به الواحد ولم يتصل به شيء إذا خطب به الواحد ولم يتصل به شيء حذفت واو العلة وضم ما قبلها ليدل على أن المحذوف الواو ادعو يعرفني أن المحذوف الواو. طيب بعد كده بقى تقول وإذا هيبقى شبيه بالمضارع وإذا أسند إلى ألف الاثنين إلى ألف الاثنين لم يحدث تغيير المثال ادعوا لأولادكما، ادعوا ارجوا الخير لأولادكما، الألف جثنين. وإذا أسند إلى نون النسوة، وإذا أسند إلى نون النسوة لم يحدث تغيير، لا ردت الواو، يعني ردت الواو، ردت الواو، احنا بنقول النسوة ارجونا الخير لأولادكم، أيتها الأمهات ارجونا الخير لأولادكم، الواو بترجع يعني الواو ترجع. وفي اللي قبله الواو ردت برضه، الواو ردت في اللي قبله اللي هو أرجوة اللي هو فات، أرجوة الواو رجعت، كان اسمها أرجو وقلنا أرجوة تبقى تزيد تقول ردت الواو. بعد كده بقى أقول فاضل كلمة، وإذا أسند فاضل كلمة وانتهى خلاص، وإذا أسند إلى واو الجماعة، واو الجماعة حذفت واو العلة يعني بقي وضم ما قبل واو الجماعة للمناسبة، يعني لأن الواو يناسبها الضمة. ادعوا من المثال ادعوا ربكم ارجوا الخير، طبعا ويحذف النون لأنه مبني على حذف النون. فاضل كلمة بقى سطر واحد، قول وإذا أسند، وإذا أسند إلى إيه اللي فاضل؟ إلى ياء المخاطبة حذفت واو العلة وكسر ما قبل ياء المخاطبة للمناسبة، يعني الإعلان يناسبها الكسرة. ها؟ نقول يا فاطمة ارجي الخير، ارجي الخير، ادعي ربك. بس هنقف عند دي دلوقتي، فاضل المعتل تبقى تقول له معتل الاخر بالياء عشان اصل يعني تكون تعبت. بعد كده عنوان معتل الاخر بالياء، وعرفنا ان التغيير، هذا التغيير عند الاسناد يحدث للاجور وقد تقدم الكلام عليه، ثم يحدث للناقص واحنا لا نزال نتكلم فيه، ثم يحدث للمضاعف مضاعف الثلاثي وسيكون الكلام عليه. ونبقى انتهينا من درس الاسناد، وهنعرف ان في درس في الصرف يسموه الاعلام والابدال، ويعتبر الدرس ده تمهيد له. خدوا بالكم بقى ان الدرس اللي فات انا كنت قلت لكم التغييرات اللي تحدث للناقص، وقسمتها لكم ثلاث أقسام: معتل الآخر بالألف، ماضيا أو مضارعا أو أمرا، ومعتل الآخر بالواو ماضيا أو مضارعا أو أمرا. فكان حاجة ديني ولا لا؟ بالكتابة وضروري وبالمذكرة وهيتناسي، مجرد ما يسمع هيتناسي. دلوقتي النهاردة بقى معتل الآخر بإيه؟ بالياء. من بالكم معتل الآخر بالياء. وبعدين حبقدلكوا حاجة شبه جدول كده مقارنات والأوزان إن شاء الله، وبرضو الإعراب وحاجات كده الأوزان كمان. خدوا بالكم معانا، خدوا بالكم معانا، معتل الآخر بالياء، ناقص معتل الآخر بالياء. الكلام هذا إسناد ناقص معتل الآخر بالياء إلى ضمائر المتصلة الستة: ماض أو مضارع أو أمر. نبدأ بالماضي، نبدأ بالماضي. من أمثلة الماضي معتل الآخر بالياء رضي، العرب نطقت هكذا رضي، لبي، علي، كفاية رضي لبي علي، زي العرب ما نطقت رضي لبي علي. طيب وزي هوية، هوية بمعنى أحب، هوية بمعنى أحب. هذا الماضي اللي هو رضي، نختار رضي مثلا أو لقي. الماضي كما تعلمون يسند إلى خمسة كما حفظته، يسند إلى خمسة من الضمائر الستة، يسند إلى تاء الفاعل، إلى نال فاعلين، إلى نون النسوة، والثلاثة دي هي ضمائر الرفع المتحركة، ويأخذ من ضمائر الرفع الساكنة ألف الاثنين واو الجماعة، ولا يسند طبعا إلى ياء المخاطبة. ولا إيه الكلام ده تقدم ومحفوظ. نبتدي برضية بقى، هنسنده إلى الخمسة. فرضية عن رضي ده الفعل، أريد أن أسنده إلى التاء، فأقول رضيت، يبقى رضي أقول رضيت، لقي أقول لقيت، عري عريت، هوي هويت. يعني أنت عاوز تقول أحببت تقول هويت، لعلي إلى من قد هويت أطير. يقول أسر بالقطع، يعني واحد ايه بيتكلم عن محبوبته وشاف ايه القطع، القطع نوع من الطيور المفرد قطع، فبيخاطب الطيور بيقول أسر بالقطع، يعني أسر بالقطع الطيور، هل من يعير جناحه؟ يعني مفيش واحد منكم تديني الجناح، لعلي إلى رأيت قد هويت أطير، هويت يعني أحببت. فرضي رضيت، لقي لقيت، هوي هويت، وهكذا. طيب إذا أسندناه إلى نال فاعلين نقول هوينا رضينا بما قسم الله لنا، رضيت بما قسم الله لي، رضيت بما قسم الله لك، رضيت بما قسم الله لك. وخذ فيها رضيتما ورضيتم ورضيتن، كل واحد المهم انها تاء الفعل. ولما نقول رضينا بالله ربا، رضينا، ونقول الفتاة الايه الامهات لقينا من اولادهن برا او ترحيبا، المخلصات رضينا بما قسم الله لهن، وهكذا. طيب ولما اسند الى الف الاثنين، ولما اسند الى الف الاثنين اقول الرجلان رضيا، الرجلان رضيا بما قسم الله لهما، واقول البنتان رضيتا بما قسم الله لهما. في الاربعه دي تاء الفاعل ونال فاعلين نون النسوة ألف الاثنين. خذوا بالكم معاي إيه التغيير اللي حصل لما أسندنا لواحد من الأربعة دول، إيه التغيير اللي حصل؟ وأقصد بالتغيير حد، هل حصل حد؟ مفيش حد. هل حصل قلب؟ يعني حرف راح وجيب داله؟ لا، ما حصلش فك إدغام، ما حصلش رد، يبقى إذا لم يحدث تغيير، يعني في الحالة دي ايه لم يحدث تغيير. من بالكم رضي لقي، احنا في الماضي لسه، فنسنده الى ما عدا واو الجماعة، يعني تاء الفاعل ونون الفاعلين ونون النسوة وألف الاثنين لا تغيب، فيش تغيب. طيب فاضل لنا نسنده إلى إيه؟ خليكم معايا، فاضل لنا إيه؟ واو الجماعة. هنا بقى شوف النطق العربي السليم، النطق العربي السليم مادام قلت رضية لقيا السليم تقول رضوا، رضوا لقوا، لو قلت غير كده يبقى خطأ، مش نقول رضوا، لا، لغة العرب ولغة قريش رضوا، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، رضوا لقوا عروا هووا وهكذا. يبقى هذا المعتل الآخر بالياء الماضي إذا أسندناه الواو الجماعة نقول رضوا، نقول رضوا. طيب أنا لما قلت رضوا، رضوا هو كان أصله رضيا، ر وضاد وي، وبعدين قلت رضوا، يبقى إيه اللي راح منه؟ الياء. هذه أول حاجة، هذه التغيير، يبقى حذفت الياء، يعني حذفت لامه، يقول حذفت لامه. طيب هنا بقى اللي قبل واو الجماعة يضم، ده هناك في ساعة نفتح ما قبل واو الجماعة لما يكون معتل الأثر بالألف، ساعة سعوا، هدا هدوا، إنما رضي رضوا، لقي لقوا، عري عروا. يبقى تغييرين، الأول حذف حرف العلة، والثاني ضم ما قبل واو الجماعة. طب وبيعللها بإيه؟ قال للمناسبة، قال إيه؟ للمناسبة، لأن الواو يناسبها الضمة، فما ننساش دي، بالكم عشان النطق بس ما نبقاش، عشان نبقى سلام، نقول رضوا لقوا، ها؟ عريا نقول عروا، هويا نقول هو، وهكذا. ادي الايه؟ ادي الماضي، ادي الماضي والتغييرات اللي تحصل له. يعني يبقى اذا اسند الى واو الجماعه تغييرين، حذف حرف العله وضم ما قبل واو الجماعه لان الواو يناسبها الضم. اذا اسند لواحد من الاربعه الثانيين لا تغيير، التغييرات الاربعه اللي انا قلت عليها اللي هي اما حذف واما قلب واما رد واما فك ادغام، دي التغييرات اللي هي وياها. نيجي للمضارع بقى، احنا انتهينا من الماضي، فاضل لنا المضارع، فاضل لنا المضارع، معتل الاخر بالياء، يرمي، يسقي، دي العرب مهالك، يرمي، يسقي، يهوي. طيب يرمي يسقي، او ده مضارع ومعتل الاخر بالياء. طيب احنا عرفنا ان المضارع يسند الى اربعة، من ياخد من ضمائر الرفع المتحركة نون النسوة بس، وياخد ضمائر رفع الساكنة كلها، الف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة، حنسند بقى. فاذا قلنا يسقي ويرمي، يسقي هات نون النسوة الاول، نقول الفتيات في الحرب يسقين الجرحى، او الفتيات يسقين الضيف، الفعل يسقي واسندناه الى نون النسوة، نون النسوة فاعل مبني على سكون الاتصالية بنون النسوة، زي ما قلت لكم اسمه يسقي، الفعل يسقينا. ايه التغيير اللي حصل؟ ها؟ لما قلنا يسقي يسقينا، ايه التغيير اللي حصل؟ ها؟ ما فيش تغيير، الفعل زي ما هو، يسقي يسقينا، أو زي ما هو، يبقى لم يحدث تغيير لما أسند إلى نون النسوة. طيب إلى ألف الاثنين نقول مثلا الخادمان يسقيان الضيفة، يسقيان الضيفة، الطفلان يرميان الكرة، يبقى يسقيان، يسقيان، في التغيير اللي حصل؟ ما فيش أمر، لأن الحروف موجودة هنا، لا حذف ولا قلب ولا رد ولا فك إضغاط، يبقى لم يحدث تغيير. يعني لما أسند إلى لما أسند إلى نون النسوة أو إلى ألف الاثنين لم يحدث إيه تغيير. أعمل لكم القاعدة في الآخر بس كلام دلوقتي. طيب فضلنا الإسناد إلى إيه؟ وهو الجماعة وإيه؟ أيوة المخاطبة. أما إسناد اللي هو الجماعة بقى نشوف ننطق إزاي؟ خد بالك أنا لما قلت يرضى يرضون، ما عشان الآخر من الألف ها؟ يلقى يلقون غيا حتى في الصورة فسوف يلقون غيا ها؟ ويرضون ها؟ يرضون يلقون بنفتح ما قبل واو الجماعه ساعي يحذف حرف العله ويفتح ما قبل واو الجماعه ليدل على ان المحذوف الف انما في يسقي يسقون يرمي يرمون يفري يفرون يقري الضيف يقرون يقري الضيف يعني يقدم الضيافه يعني ها يسقي يسقون حين أسندناه إلى واو الجماعة. إيه من واحد يقول لي إيه التغيير من التغييرين اللي حصل؟ حذف حرف العين لأجي تغيير. طب التغيير الثاني؟ أجي التغييرين. حذف حرف العين أدي واحد. وضم ما قبل واو الجماعة لأن الواو يناسبها الضمة. هو كان يسقي مكسور إنما الواو رغمتنا على الضمة لأن واو يناسبها الضمة. واخدين بالكم؟ ده لما أسندناه إلى إيه؟ إلى واو الجماعة. طيب عاوزين نسنده بعد كده إلى إيه؟ يا المخاطبة حاجة والنون النسوة حاجة. عشان إن شاء الله هعمل لكم زي شبه جدول عشان نفرق بين أفعال حكاية التشابه. طيب هنسنده لياء المخاطبة يبقى أقول له إيه؟ عشان حخاطب واحدة وأقول إيه يا فاطمة أنت تسقين الضيف أنت تسقين تسقين أنت تسقين الياء دي تبقى اسمها ياء إيه يا المخاطبة أمال فين ياء العلة حذفت لأن إحنا عندنا تسقي دي ياء العلة حرف علة لما جيت بخاطب واحدة قلتها أنت تسقين الضيفة كان فيه ياء العلة وياء المخاطبة أنه فيهم اللي حذفناها ياء العلة واللي موجودة هي ياء المخاطبة وبرضو ما تنسوش اللي أنا كنت قلته لكم يعني يمكن واحد يقول طب ما اشمعنى طب ما تحذف ياء المخاطبة يقول لك لا ياء المخاطبة جاية لغرض ولو حذفناها زال الغرض ها والياء دي من الاواخر والحذف من الاواخر اولى يضيع الغرض ها طيب يبقى لما قلنا لما اسندنا الياء المخاطبه برضه حذف حرف العله ادي التغيير الاول وكسر ما كسر ما قبل ياء المخاطبه لان الياء يناسبها الكسره خد بالكم فنقول تسقينا أنت تسقينا الزرعة يبقىكم طيب خذوا بالكم معي في لو قلت أن أنتن خذوا بالكم معي من الفرق بين الاثنين دول لما أخاطب جماعة جماعة نسوة أقول لهم أنتن تسقين الزرعة أنت يا سعاد تسقين الزرعة النطق واحد لكن الاسناد مختلف يعني يبدو لك الصوره واحده لا فاذا قلت انتن تسقين الزرع اسند الى ايه هنا الى ايه يقول النسوه اللي تدل على جماعه النسوه وفي الحاله دي مفيش تغيير تسقينا ونقول النسوه فاعل انما لما اقول انت يا سعاد تسقين الزرع اسند الى ايه الياء المخاطبه هنا حصل تغيير حرف العلة حذف وكسر ما قبل ياء المخاطبة لأن الياء نحسبها ألف كسرة. من بالكم ولسه الوزن هقول لكم في الآخر، هنخلي الوزن في الآخر. فهمتوا بقى هذه المضارع، هذه إذا أسندناه إلى المضارع. فضل الأمر بقى، فضل الأمر وبعدين أملكوا القاعدة. الأمر زي أنا ما قلت لكم إذا خاطبت به الواحد أمر المعتل يعني لازم تحذف حرف العين. فإسقي يا علي، إسقي الضيف يا علي، إسقي قفوة، ها؟ ارمي الكرة ألف رحمي، ها؟ أهدي أخر يعني قدم له هدية، إهدي أخر أرشده، لازم حرف العين. ولذلك احنا نقول مبني على حذف حرف العين علشان هتعرف، عشان يبقى في فرق بين اسقي وبين اسقي بالمس. فاذا خطبت علي اسقي يا علي، اذا خطبت فاطمة اقول اسقي يا فاطمة، اسقي يا علي مسند لانت لمخاطب، انما اسقي يا فاطمة الياء مخاطب، فما ننساش دي. اسقي بقى برضو اللي يسند المضارع اليه يسند الامر اليه. الاربعة المضارع الامر اخو المضارع، فالامر هو اسقي الاول اسنده الى نسنده الاول الى ايه؟ الى نون النسوة. أيتها الفتيات اسقين الضيف، أيها الفتيات اسقين الضيف، اسقين الأمر لجماعة النسوة، ونون النسوة هي الفاعل. التغيير اللي حصل هنا إن الياء ردت، فهمتم؟ لأننا لما خطبت الواحد قلت له إيه؟ اسقي خط واحدة بس، فلما خطبت لي جماعة النسوة قلت اسقينا، ايتها الامهات، لا احنا في اسقينا، اسقينا لان سقى يسقي اسقي، نقول اسقينا ارمينا، ها اهدينا الياء رد. طيب اذا اسندنا الى الف الاثنين بنقول اسقيا ايها الاخوان او الاختان، اسقيا الخطاب فيه المثنى المذكر او المؤنث، اسقيا ارميا اهديا، برضو ما فيش تغيير، الياء هي اللي ردت بس، ردت الياء، اهدي قلنا اهدي اهديا، اسقي اسقيا، في الحالتين دول ردت الياء. فضلنا نسنده الى ايه؟ خليكم معايا وهو الجماعة، هنقول اسكو، ها هنقول اسكو، وطبعا انتوا عارفين الامر مفيش نون، الامر المسند لواو الجماعة اسكو، النون تحذف مبني على حذف النون، اسكو الضيفة. التغيير اللي حصل ان الياء راحت فين؟ الياء بتاعت اسي حذفت، ها الياء حذفت او لم ترد، المهم ان مفيش ياء. وايه وضم ما قبل واو الجماعه لان الواو يناسبها الضم، خلاص. فضلنا نسنده الى ايه بقى؟ يا المخاطب، يا المخاطب نقول اسقي، اسقي يا فاطمه، ارمي يا سعادي. طب اسقي هو نفس الشيء، الياء اللي موجوده يا المخاطب، ويا العله حزن محذوفة، يبقى حذفت ياء العلة وكسر ما قبل ياء المخاطبة لأن الياء مناسبها الكسرة. لمالكم بس، وبهذا يبقى ايه انت حملها لكم بقى دلوقتي، هتقولوا العنوان اسناد الفعل الناقص معتل اللام بالياء، نقول معتل اللام، اللام بقى مش الآن، معتل اللام بالياء الى الضمائر المعروفه، برضو زي على نفس النظام اللي احنا ماشيين عليه، الماضي او الاسلام الى الماضي الاول، عنوان كده وتحت تفصيل الماضي. طبعا رضي لقي ها هوي عري كل دي افعال العرب نطقت بيها بالوصف ده معتل الاخر بيا. طيب الامثله بقى هنقول هو ده انتوا عرفتوا يعني. قول بقى لقيت من اخي ترحيبا رضيت بما قسم الله لي. وإن عرفتم التاء نقول رضيت بما قسم الله لي، وقول رضيت بما قسم الله لك المقابل. رضيت بما قسم الله لك وهي هي التاء. رضيت بما قسم الله لي أو لقيت ترحيبا ده للتاء. هات لنا بقى المثال برضه لقينا ترحيبا رضينا بما قسم الله لنا دلنا. طيب المخلصات رضينا بما قسم الله لهن. رضينا نون نذكر الأمثلة. رضينا بما قسم الله لهن. الرجلان رضيا الرجلان رضيا المرأتان رضيتا. النص يبقى كده الرجال رضوا. قل بقى القاعدة إذا أسند الماضي الناقص معتل اللام بالياء إلى تاء الفاعل أو نال فاعلين أو نون النسوة أو ألف الاثنين، خذ شرطة قول لم يحدث تغيير. وانت ماشي بقى وإذا أسندت إلى واو الجماعة إذا أسند إلى واو الجماعة في تغييرين اثنين حذفت ياء العلة وضم ما قبل واو الجماعة للمناسبة أو لأن الواو يناسبها الضمة. عنوان بقول المضارع. المضارع يرمي يسقي الأمثلة بقى قول الفتيات يسقين الجرحى. ياريت تعمل سهم على النون يعني على الضمير نفسه تعمل سهم عشان تبقى عارف انه هو اسند الى النون. الفتيات يسقين الجرحى الفتيان يسقيان الجرحى الفتيان او الرجلان يسقيان الجرحى. طيب قول بقى الرجال يسقون الضيف. الرجال يسقون الضيف. انت تسقين الضيف. بالاول بقى تقول اذا اسند المضارع الناقص معتل اللام بالياء الى نون النسوة او الف الاثنين لم يحدث تغيير. وإذا أسند إلى واو الجماعة حذفت ياء العلة وضم ما قبل واو الجماعة للمناسبة لأن الواو يناسبها الضمة. وإذا أسندت إلى ياء المخاطبة حذفت ياء العلة، حذفت ياء العلة وكسر ما قبل ياء المخاطبة للمناسبة. الأمر، وهذا الأمر كمان، الأمر الحقيقة الأمر والمضارع دول يعني زي بعض، الأمر حتى من المضارع، الأمر يبقى زي المضارع. اسقي، ارمي، اهدي، اهدي، اهدي من غير همز، اهدي بهمز، اهدي ارشد، اهدنا، واهدي يعني قدم هدية، ده الفرق يعني. اسقي، ارمي. الاسم الامثلة بقى تقول بقى ايه عشان يبقى واضح. ايتها الفتيات اسقينا الجرحى، ايتها الفتيات اسقينا الجرحى، ايها الرجلان اسقيا الضيف، ايها الرجلان اسقيا الضيف، ايها الرجال اسقوا الضيف. فاضل بقى يا سعاد اسقي الضيف. المثال قدام من اول السطر بقى تقول اذا اسندت الامر الناقص معتل اللام بالياء، يعني انا ببسط واسع شويه عشان تبقى الامور بالياء، الى نون النسوه او الف الاثنين او الف الاثنين، ردت الياء، يعني بتقول اسقي، ها اسقيا، اسقي اسقينا، فلو اسند الى نون النسوة او الف الاثنين الياء بتاعت اسقي ترد. واذا اسند الى واو حذفت ياء العلة وضم ما قبل واو الجماعة للمناسبة، للمناسبة. وإذا أسند إلى ياء المخاطبة، إلى ياء المخاطبة حذفت ياء العلة، حذفت ياء العلة وكسر ما قبل ياء المخاطبة للمناسبة، لأن الياء يناسبها الكسر. طيب خد بالك في بقى تنبيه حامله لكم، ان بص التفتوني اللي انا قلت لكم، بنقول لكم في الفعل تسقي، لما قلت أنت، أنت يا سعاد تسقينا الضيف، أنت تسقينا الضيف، أسند إلى ياء المخاطبة، أسند إلى ياء المخاطبة وياء العلة حذفت. أنا قلت لكم إيه السر في أن حذفت ياء العلة ولم تحذف ياء المخاطبة؟ لأن ياء المخاطبة جاءت لغرض، ولو حذفت لزال الغرض. فعاوز جملها لكم دي، قول اكتب، قول رقم، خذ رقم يعني. لماذا حذفت ياء العلة في قولك أنت يا سعاد تسقينا الزرع، تسقينا الزرع. ولماذا لم تحذف ياء المخاطبة؟ ولماذا لم تحذف ياء المخاطبة؟ الجواب أن ياء المخاطبة جاءت لغرض، ولو حذفت لفات الغرض. كيف هذه التعليل يعني؟ شو خد بالك بقى، فاضل هنعمل مقارنة بين مثالين، هتعملها زي جدول كده، وبعدين هنمسك الأوزان بقى. أولا يعني أنا عاوزك إيه في الورقة هتعمل تقسمها زي خط في النص، المثالين جنب بعض، على اليمين هتقول الآباء يرجون الخير لأولادهم، وتخلي بالك من يرجون تحت في الناحية الثانية بقى، واعمل بينهم خط عشان تحكي دي كلام ودي كلام. الثانية بقى أقول الأمهات يرجون الخير لأولادهن، خلي بالك. على اليمين بقى عند الآباء يرجون الخير لأولادهم، قول الفعل أسند إلى واو الجماعة، فواو الجماعة فاعل. كتبتوها. تعال للثاني بقى، تحت الأمهات يرجون الخير تقول الفعل أسند إلى نون النسوة، فنون النسوة هي الفعل. خلاص. طيب تعال بقى على اليمين تاني عشان تقارن، تقول أيوة سيدي، الوزن تحت الآباء يرجون الخير لأولادهم، الوزن يفعون، لأن الإيه إذا حذف شيء من الموزون يحذف نظيره في الميزان، فاهمينها ولا لا؟ يفعون، تكتبها يفعون. تحت الثانية الأمهات يرجون، اكتب الوزن يفعلن. الحاجة الثالثة بقى على اليمين تقول التغيير، اكتب التغيير، حذفت واو العلة وضم ما قبل واو الجماعة. للمناسبة عند الآباء يرجون، هات تحت بقى الأمهات يرجون، ايه رأيكم نقول ايه؟ لا تغيير، قول لم يحدث تغيير او لا تغيير، هم دول دي كلهم لازم يعني ناخد بالنا منها. ها طيب في زيها تمام برضو، خد خط والمثالين دول، بيقول انتن تسقين الزرع، أنتن أيها النساء، على اليمين يعني اللي تحت على اليمين، قل أنتن أيها النساء تسقين الزرع، عشان تعرف نون النسوة لجماعة النسوة بالك. اللي قصادها هناك قل أنت يا سعاد تسقين الزرع، النطق واحد بس زي ما حصل كده هنكتب تحت عشان تبقى عارف. على اليمين بقى لما قلنا انتن تسقين الزرع تقول الفعل اسند الى نون النسوه، ونون النسوه هي الفعل. ودون النسوة هي فالفاعل. الثانية بقى تحتها قصاد الثانية تقول الفعل أسند إلى إيه؟ خليكم معايا إلى ياء المخاطبة، فياء المخاطبة هي الفاعل. عاوزين نعرف كده، ياء المخاطبة للفاعل، عشان أقول لك الفاعل هنا إيه والفعل هنا إيه تبقى عارف. طيب الوزن بقى، الوزن لما أقول أنتن أيها النساء تسقين الزرع، ها؟ طبعا ما فيش تغيير، نقول تفعلنا تسقينا، اكتبها تفعلنا وش كده.